إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لفظ التوسل والوسيلة فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه. لفظ التوسل والوسيلة فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة رضي الله عنهم ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في اللفظ ومعناه. وهذه من الأصول العظيمة التي يقررها علماؤنا رحمة الله عليهم، ويجري بها كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه بهذا البيان. الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيها، وأن يعطى كل ذي حق حق، وأن يعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، لا أن يعرف فقط، وإنما أن يعرف ما ورد به الكتاب والسنة ومعنى ذلك الذي ورد في الكتاب والسنة، وما تكلم به الصحابة وما فعلوه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه، من أجل أن تتبين الأمور. إن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيه في هذا الباب وفي غيره أيضا من الأبواب. كثير من اضطراب الناس في هذا الباب وفي غيره من الأبواب بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيه، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. وفصل الخطاب هو ما أتى به الكتاب والسنة عندما يعرف ذلك وعندما يعرف معناه، كما بيّن الشيخ رحمة الله عليه. فهذا هو فصل الخطاب في الباب. ما هو؟ يقول رحمة الله عليه: لفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فورد هذا اللفظ في القرآن العظيم. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه، هي ما يتقرب به إليه المتقربون من الواجبات والمستحبات. فهذه هي الوسيلة كما بينها العلماء رحمة الله عليهم، وكما أتى بها القرآن العظيم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه، هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. فالوسيلة التي ينبغي أن تبتغى والوسيلة التي تتخذ إلى الله تبارك وتعالى هي ما يتقرب به إليه جلت قدرته من الواجبات والمستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها وهي تتناول كل واجب ومستحب، الوسيلة التي أمر الله رب العالمين المؤمنين بابتغائها وطلبها والحرص على تحصيلها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباح. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأنه لولا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علم ما جاء به، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أمر به من واجب ومستحب. فالوسيلة التي تبتغى إلى الله تبارك وتعالى هي فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به من واجب أو مستحب. فجماع الوسيلة التي أمر الله تبارك وتعالى الخلق بابتغائها هو التوسل إليه، الوسيلة التوسل، الوسيلة التي أمر الله رب العالمين الخلق بابتغائها وتحصيلها والجد في طلبها ما هي؟ هي التوسل إليه بأي شيء، باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. فالوسيلة إلى الله تبارك وتعالى هي التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وأصل ذلك هو الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة، هذا لفظ الوسيلة المذكور في القرآن كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، ولفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. فلفظ الوسيلة هنا مذكور في هذا الحديث الصحيح، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، حلت له الشفاعة. أخرجه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي. فلفظ الوسيلة أيضا ذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة، وهذه الوسيلة في هذه الأحاديث التي مرت هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأل الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول، أمرنا أن نسألها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. لما؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة صلى الله عليه بها عشر مرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لفظ الوسيلة في القرآن، لفظ الوسيلة في السنة فيما ورد من تلك الأحاديث الصحيحة فيما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكون إلا لعبد من عباد الله، هو يرجو أن يكون ذلك العبد. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتيه تلك الوسيلة، ووعدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سأل له هذه الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. الوسيلة في القرآن والسنة. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. لو رجع ستجد أن الإمام رحمة الله عليه يقول يعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وقد فعل ذلك، وما كان يتكلم به الصحابة رضي الله عنهم ويفعلونه ومعنى ذلك. وهو الآن يذكر ما كان من توسل الأصحاب وما ورد في كلامهم رضوان الله عليهم من هذه الوسيلة من ذلك التوسل، ثم يقول الشيخ رحمة الله عليه ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فالآن هو يتكلم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة رضي الله عنه. ما كانوا يريدون؟ كانوا يريدون بذلك التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به، هذا ما أحدثه المحدثون، كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاة. وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبطاعته صلى الله عليه وسلم، والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري والبيهقي وابن سعد. نتوسل إليك بنبينا ونتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، ما المعنى المراد في هذين اللفظين؟ أي بدعائه وشفاعته لا بذاته. كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أجدبنا، فإذا ما توسلنا إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حال كونه صلى الله عليه وسلم بينهم، نتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أجدبنا فتسقينا. فلما قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توسلوا بعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس رضي الله عنه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا، يعني بدعائه وشفاعته. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى حتى ينزل الغيث فيسقون. فلما قبض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدموا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعو الله تبارك وتعالى، فهم يتوسلون بدعاء العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة إليه بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعته، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعته. فابتغوا إليه تبارك وتعالى التقرب والقربة بطاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي طاعته، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، التوسل الأول هو أصل الدين، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته. وابتغوا إليه الوسيلة أي القربة إليه بطاعته، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا، فهذا أصل الدين، هذه الوسيلة هي أصل الدين، وهي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه هي الوسيلة المبتغاة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه بطاعته، وطاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين، هذا التوسل هو أصل الدين لا ينكره أحد من المسلمين. وأما التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته كما قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس رضي الله عنه، لأن التوسل لو كان بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذهبوا إلى القبر بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوسلوا بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لما قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرادوا أن يستسقوا قال عمر هذا الكلام: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قبض وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فالتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به يعني بعد موته إلى التوسل بعمه العباس رضي الله عنه، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس، فلماذا عدلوا؟ لو كان ذلك كذلك فلماذا عدلوا عن الأولى وخالفوه؟ لو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم فلما عدلوا عن التوسل بذاته إلى التوسل بالعباس؟ وإنما التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم لا بذاته، فلما عدلوا عن التوسل به يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم يريد عن التوسل بذاته بعد موته صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس إذ كان حيا، علم أن ما يفعله في حياته قد تعذر بمماته صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يأتي منه صلى الله عليه وسلم من الدعاء للاستسقاء في حياته هذا تعذر بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فهذا مشروع دائما. فإذا التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حال حياته يكون في حال حياته، بعد مماته التوسل إنما يكون يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعة لمن يشفع له، والشفاعة نوع من الدعاء أيضا، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوسل إلا بالإيمان به وبطاعته صلى الله عليه وسلم، بمحبته، باقتفاء أثره، بالقص على أثره، باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل بذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك غير مشروع. التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له صلى الله عليه وسلم مشروع دائم. فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: أحدها التوسل بطاعته، هذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض على كل مسلم. والثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة إذ يتوسلون بشفاعته. وأما الثالث فهو التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته صلى الله عليه وسلم، لا عند قبره ولا عند قبر غيره ولا في أي موطن سوى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فلفظ التوسل له ثلاثة معان: الأول التوسل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصل الدين وهو فرض على كل مسلم من المسلمين، والثاني التوسل بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم، بدعائه وشفاعته في حال حياته وبشفاعته يوم القيامة في العرصات. والثالث من المعاني للتوسل التوسل به صلى الله عليه وسلم بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي هو ممنوع. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز ونهوا عنه، يعني أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إقساما به بذاته على الله تبارك وتعالى، أو سؤالا لله تبارك وتعالى بذات محمد صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته عند قبره أو عند غير قبره. فهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز ونهوا عنه، حيث قالوا لا يسأل بمخلوق، لا يسأل الله تبارك وتعالى بمخلوق، ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. قال أبو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة، وهذا من كتب الحنفية، والشيخ الآن يقرر مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمة الله عليه وعليهم، أنهم قالوا هذا التوسل ممنوع غير جائز ونهوا عن ذلك، وقالوا لا يسأل بمخلوق، ولا يقولن أحد أسألك بحق أنبيائك عليك، وإنما كما قرروا ذلك قال وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة. قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، أي إلا بالله، لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف. قال أبو يوسف بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. أبو حنيفة وأصحابه على عدم جواز ذلك ونهوا عنه. قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز، لأنه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وفاقا. وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان، أحدهم هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق، فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى. إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فإن المنع من القسم على الخالق بالمخلوق أولى وأحرى. فهذا هو المعنى الأول. قال وهذا ينبغي أن يلتفت فيه إلى أمر مهم، وهو أن هذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقات، كقوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا، فإن إقسامه بمخلوقاته تعالى يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه، فكأن في ذلك من لفت النظر إلى تلك الآيات الباهرة وتلك المعجزات القاهرة التي جعلها الله رب العالمين دلالة على حكمته وعلى علمه سبحانه وتعالى، مما يدعو الخلق إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى عند التفكر في آيات الله تبارك وتعالى المبصرة، عند النظر في آيات الله تبارك وتعالى التي يجدها الإنسان في الآفاق، فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه، بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها. والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، الله تبارك وتعالى يقسم بما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء، وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله. إقسام المخلوق بالمخلوقات شرك بخالقها، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم، وصححه الترمذي وغيره، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر، وقد صححه أي هذا اللفظ الأخير الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا متفق على صحته. وهنالك زيادة على ما في الصحيحين عند أبي داود والنسائي، ولا تحلفوا إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وفي زيادة على ما في الصحيحين عند أبي داود والنسائي، وهي زيادة صحيحة، ولا تحلفوا إلا بالله. قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر، ينبغي أن يلتفت فيه إلى ما هو معلوم عند أهل السنة من التفرقة بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فلا يقال لمن حلف بأبيه مثلا إنه قد كفر، وإلا فهذا تكفير بالمعصية، وهذا من أصول الخوارج وليس من أصول أهل السنة، عندما يفرقون ويميزون بين ما هو كفر بالاعتقاد أو الكفر الأكبر والكفر العملي أو الكفر الأصغر. هذه الألفاظ ينبغي أن تؤخذ على قانون السلف وعلى قواعدهم. من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين وإيمان السدق، وهي فارسية معربة، وهي ليلة الوقود يعظمها المجوس، أو هي محرفة عن الصدق كما يدرج في لهجة العوام من الدروز، وإذا ما حلف أيضا بسراويل الفتوة وغير ذلك، المسلمون متفقون على أنه لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك لأنه حلف بغير الله، ولكن اليمين لا ينعقد ولا كفارة في الحلف، وهو حلف بغير الله تبارك وتعالى. الذي نحن فيه كما ترى إنما هو استطراد استطرده شيخ الإسلام رحمة الله عليه عندما تكلم عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال بذاته، ثم بين مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه وما ذهب إليه أصحابه رحمهم الله في أنه لا يجوز ذلك بحال أبدا، وأنهم نهوا عنه وقالوا لا يسأل بمخلوق، ثم ذكر إجماعهم يعني ما عند الأحناف فيما قرره أبو الحسن القدوري البغدادي الفقيه الحنفي الذي انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، من أن الأمر كما قال الشيخ رحمة الله عليه، من أنه لا يقال أسألك يا ربنا بحق أنبيائك ولا يسأل بمخلوق كما قرر ذلك الحنفية فيما مر ذكر. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه المسألة بخلقه لا تجوز، هذا كلام القدوري، لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا، وهذا الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه، من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان، أحدهما موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق، واستطرد الشيخ، لأنه إذا كان المنع قائما من أن يقسم إنسان على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى، وكأن الشيخ أحس أن أحدا يمكن أن يعترض فيقول ولكن الله أقسم ببعض المخلوقات في القرآن، فبين الفرق رحمة الله عليه بين أن يقسم الله تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته وضرب الأمثال، وبين أن يقسم المخلوق بمخلوقات الله تبارك وتعالى فحينئذ يقع في الشرك. وأخذ رحمة الله عليه يأتي بالأدلة التي تمنع من الإقسام أي الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وانتهى إلى قوله رحمه الله: والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور. وهو أي هذا المنع والتحريم هو مذهب أبي حنيف وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك على أن ذلك محرم، وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه، والأول أي التحريم أصح، حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. الشيخ يقرر إجماع الأصحاب، ويستدل على ذلك بأن عبد الله بن مسعود وكذلك ذكر أن ابن عباس وابن عمر ورد عنهم هذا القول الجليل: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ثم بين معنى ما ذهب إليه هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليه، قال: وذلك لأن الحلف بغير الله شرك. الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، فلو حلف بالله تبارك وتعالى كاذبا يكون قد تورط في كبيرة الكذب، وأما إذا حلف بغير الله تبارك وتعالى صادقا يكون قد تورط في الشرك، والشرك أكبر من الكذب. فهذا معنى قول هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. قال: إنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان، إحداهما لا ينعقد اليمين به، يعني بهذا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، والثانية من الروايتين ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحاب أحمد كالقاضي وأتباعه وابن المنذر وافق هؤلاء، وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء، يعني هل يقسم بغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الرواية الثانية عند من تبع أحمد فيها رحمة الله عليهم جميعا أن ذلك مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وابن عقيل وهو من علماء الحنابلة الكبار عدى ذلك إلى سائر الأنبياء، يعني ينعقد اليمين بالحلف بسائر الأنبياء عند ابن عقيل. وفي رواية لأحمد رحمة الله عليه اختارها طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه، وهي أيضا اختيار ابن المنذر فوافق هؤلاء. وأما الرواية التي توافق الجمهور من روايتي أحمد فأن الحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينعقد يمينا كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية، مخالف للأصول والنصوص، فالإقسام به على الله والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس. إيجاب الكفارة بالحلف بالمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص، فالإقسام به على الله والسؤال به بمعنى الإقسام أن يسأل الله بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يقسم على الله تبارك وتعالى بالنبي. قال: هو من هذا الجنس، يعني هو قول ضعيف للغاية وهو مخالف للأصول والنصوص. وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم، وبينهما فرق. باء السبب نحو فكلا أخذنا بذنبه، ونحو إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة. وأما أن يقسم بهذا على الله تبارك وتعالى فشيء آخر. هنالك فرق بين استخدام الباء ها هنا عند السؤال أو حتى عند الإقسام، فإن الباء تكون أحيانا للسببية وأحيانا تكون باء القسم، بينهما فرق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم، وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين أنه قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال ذلك لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا متفق على صحته. ما القصة؟ أولا باء السبب، نحن فكلا أخذنا بذنبه، يعني بسبب ذنبه أخذناه. ومثل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي بسبب اتخاذكم العجلة وقع الظلم منكم على أنفسكم. الباء التي للقسم، الباء أصل أحرفه، فالباء أصل أحرف القسم. نحن أقسم بالله لتفعلن، أقسم بالله لتفعلن، ففرق كبير بين باء السبب التي ليست باء القسم، باء السبب التي ليست باء القسم. فرق بين باء القسم وباء السبب. حديث أنس رضي الله عنه قال: كسرت رباعية أو ثنية جارية، كسرتها الربيع بنت النضر، وهي عمة أنس ابن مالك ابن النضر، وهي أخت أنس ابن النضر. فكسرت الربيع وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار، كسرت ثنيتها رباعيتها، يعني كسرت لها سنة. فطلب قوم الجارية القصاص، فطلب القوم القصاص، والسن بالسن. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، قال: اكسروا سنها كما كسرت سنها. فقال أنس بن النضر، وهو أخو الربيع وهو عم أنس ابن مالك: والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فأقسم: والله لا تكسر سنها يا رسول الله، القصاص يا أنس. فقال: والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضى الله تبارك وتعالى قلوب القوم فطلبوا الأرش، وذكر الحديث. والأرش أرش الجراحة، يعني ديتها، والجمع أروش، كفلس وفلوس، فأرش وأروش، يعني أخذ الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي القوم وعفوا بعدما أقسم هو وراجعه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ها هنا يحسن القسم، يعني أن يقول: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله، فماذا نصنع إذا لم يرضى القوم إلا القصاص، فماذا نصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، سن بالسن. وحينئذ رضى الله رب العالمين قلوب القوم، فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ومعناه لو حلف يمينا طمعا في كرم الله بإبراره لأبره. فهذا قول، وقيل: لو دعاه لأجاب. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره؟ معنيان: الأول لو حلف يمينا طمعا في كرم الله تبارك وتعالى بإبراره لأبره الله رب العالمين، والثاني لو دعاه لأجابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مدفوع بالأبواب يعني لا قدر له ولا قيمة له عند الناس، فكلما مر بباب طرد، يدفعونه عن أبوابه. أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف. وفي رواية: كل ضعيف متضعة، بالفتح والكسر، كل ضعيف متضعة وكل ضعيف متضعف. المشهور فتح العين، أي يستضعفه الناس ويحتقرونه. كل ضعيف متضعف يستضعفه الناس، يدفعونه عن أبوابهم، يحتقرونه. لو أقسم على الله لأبر. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل عتل جواض مستكبر. وهذا في الصحيحين. العتل الجافي الشديد الذي تشتد خصومته بالباطل، وهو الغليظ الجافي. وأما الجواض فالجموع المنوع أو القصير البطين. والمستكبر صاحب الكبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس. وأما بطر الحق فرده، لأن من جاء بهذا الحق ضعيف أو قليل الحيلة أو عديم الجاه. وأما غمط الناس فاحتقارهم والنظر إليهم شزرا والترفع عنهم كما يترفع عن الأوساخ والقاذورات. فأهل النار كل عتل جواض مستكبر، العتل الجافي الشديد الخصومة بالباطل، أو هو الجافي الفظ الغليظ فيه جفاء وفيه غلظة ليس فيه لين ولا سماحة قول ولا عذوبة نفس. والجواض الجموع المنوع، أو هو القصير البطين. والمستكبر صاحب الكبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس. وكذلك حديث أنس بن النضر: والآخر من ذلك هو من أفراد مسلم. وقد جاء في قوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أنه قال: منهم البراء بن مالك رضي الله عنه. البراء بن مالك هو البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري، أخو أنس، شهد المشاهد كلها، أي أنس ابن النضر عم أنس ابن مالك. فهذا الصحابي الجليل هو أخو أنس ذلك، البراء بن مالك ابن النضر هو أخو أنس ابن مالك ابن النضر، عمهما معا أنس بن النضر. شهد المشاهد كلها إلا بدرا وشهد اليمامة. وكان البراء إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون: يا براء أقسم على ربك. فقال: ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد. كانوا يقولون: يا براء أقسم على ربك، فيقسم على الله فينهزم الكفار. فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء أقسم على ربك. فقال: ربي أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد. فأبر الله قسمه فانهزم العدو، واستشهد البراء بن مالك يومئذ رضي الله عنه. فكان إذا أقسم على الله أبره. فقال: منهم البراء بن مالك، وكانوا يعلمون ذلك منه، فكانوا يطلبون منه إذا ما لقوا عدوهم أن يقسم على الله تبارك وتعالى أن ينصرهم، حتى أقسم على الله تبارك وتعالى أن يجعله أول شهيد، فكان كما أقسم رضي الله عنه. وهذا هو أخو أنس بن مالك، قتل 100 رجل مبارزة، غير من شارك في دمه، يعني من ساعد في قتله من المشركين، وحمل يوم مسيلمة على ترس ورمي به إلى الحديقة، حديقة الموت، عند قتال بني حنيفة في اليمامة، حتى فتح الباب. الأثر في هذا ضعيف لا يثبت، يعني في حمله على ترس وإلقائه في حديقة الموت باليمامة حتى فتح الباب، الأثر في هذا ضعيف. والإقسام به على الغير، أن يحلف المقسم على غيره لا يفعلن كذا، فإن حنته يعني جعله حانثا ولم يبر قسمه، فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، يعني أن يقول أقسم بالله عليك لتفعلن كذا فلا تفعل، وتحنثه يعني تجعله حانثا في يمينه، الكفارة على من؟ على الحالف لا على المحلوف عليه. فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه لا يفعلن شيئا ولم يفعل، فالكفارة على الحالف الحانث الذي حنثه من حلف عليه، يعني لم يفعل ما حلف عليه لا يفعلن، الكفارة عند عامة الفقهاء على الحالف الحانث. وأما قوله سألتك بالله أن تفعل كذا، فهذا سؤال وليس بقسم، سألتك بالله، فهذا ليس باستخدام لباء القسم، فلا يعد قسما، وإنما هذا سؤال وليس بقسم. وفي الحديث من سألكم بالله فأعطوه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله، يعني إذا جاءك من يقول سألتك بالله، سألتك بالله أن تفعل كذا، سألتك بالله، هذا سؤال وليس بقسم، وإذا لم تفعل فلا كفارة. وأما إذا قال أقسمت عليك بالله أو بالله لتفعلن كذا، والباء ها هنا للقسم، فلم تفعل، فإن الكفارة حينئذ تكون على الحالف الحانث. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم به على الله تبارك وتعالى ولا يسأل بذاته، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، والرواية الأولى عند أحمد توافق الجمهور مالك، وتوافق قول أبي حنيفة والشافعي. وأما القول الثاني أو الرواية الثانية فهي كما ضعفها الشيخ الإمام رحمة الله عليه، عندما صار إلى القول في مسألة عدم انعقاد اليمين بذلك إلى أن ذلك ضعيف في الغاية، وهو مخالف للأصول والنصوص، فالإقسام به على الله والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس، فصار إلى أن ذلك القول هو ضعيف للغاية، والقول قول الجمهور في أنه لا يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله ولا يسأل به الله تبارك وتعالى شيئا. الخلق كلهم يسألون الله، مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا. وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون، لأنه ورد النص وهو صحيح كالشمس في رائعة الضحى أن هنالك من يقسم على الله تبارك وتعالى فيبر الله رب العالمين قسمه. هل هذا للجميع؟ قال الشيخ رحمة الله عليه الكل، الخلق جميعهم يسألون الله تبارك وتعالى، مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله تبارك وتعالى دعاء الكفار، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر سألوا الله تبارك وتعالى السلامة يسلمهم. وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون، فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وهذا معنى الحديث الصحيح الوارد في الاسم الأعظم الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وكذلك قول الشيخ رحمة الله عليه

الله تبارك وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يشغله سمع عن سمع، ولكن ها هنا السمع سمع الاستجابة والقبول، فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء لا يسمع، يعني من دعاء لا يستجاب له. وهذا رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع أي لا يستجاب. ومنه قول الخليل صلى الله عليه وسلم في آخر دعائه: إن ربي لسميع الدعاء. ومنه قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم. وقوله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك، أي لم يأتك أولئك الأقوام، لم يأتوك فيسمعون ويقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك. ولهذا أمر المصلي أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهد المتضمن الثناء على الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه سبحانه ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليدعو بعد بما شاء. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. ويعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو ربنا تبارك وتعالى: إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا أحدكم، فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وليدعو بعد بما شاء. وقال عبد الله بن مسعود: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. وهذا رواه الترمذي وحسنه. وقال الشيخ الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في السلسلة الصحيحة، وأيضا هو في صحيح سنن الترمذي، قال عنه: حسن صحيح. فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى من ذلك، ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثم قال: ولو أسمعهم على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق، ثم لتولوا وهم معرضون. فذمهم بأنهم لا يفهمون القرآن، ولو فهموه لم يعملوا به. وإذا قال السائل لغيره: أسأل بالله، فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سبب لإعطاء من سأله به، فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق، لا سيما إذا كان المطلوب كف الظلم، فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، وأمره أعظم الأسباب في حظ الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيا لمسببه من أمر الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا أي افتخارا، ولا بطرا أي إعجابا، ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال ذلك أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. أخرجه ابن ماجه وابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو حديث ضعيف. وقال البوصيري في الزوائد في إسناد ابن ماجه: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق، فهو صحيح عنده، ولكن هذا الإسناد عند ابن ماجه إسناد ضعيف. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فإن كان هذا صحيحا فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو حق أوجبه على نفسه لهم، كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سببا لإجابة الدعاء، كما في قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا، وأن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يكتب لنا البراءة من النار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.